Lección 4. En la agencia inmobiliaria. الوكالة ديال الكراد ديور الخدام والكليان. زيد الله يخليك. شكرا. بغيت نكري واحد البرطمة. كيفاش بغيتيها تكون؟ المهم بغيت يكون فيها واحد الصالون، جوج بيوت الناس، حمام، كوزينة، سطح ولا بالكون، تقريبا 60 حتى 70 متر مربع. شي حاجة أخرى؟ بغيتها تكون مضوية، تكون في شي بلاصة هاد أو قريبة من وسط المدينة. بغيتها مأتة ولا بلاش؟ مأتة إلا كان ممكن. شحال تقدر تخلص؟ تقريبا 3000 حتى 4000 درهم في الشهر. غنشوف، عندي وحدة اللي فيها كاع هادشي اللي بغيتي. وقتاش نقدر نشوفها؟ إلا بغيتي نمشيو دابا. واخا.